إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ولله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل كفارة الظهار بعد عتق الرقبة، فصل في الصيام. ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام لازمه صيام شهرين متتابعين، فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة. يعني في أول الشهر، يعني لو بدأ يوم واحد يبقى شهرين بالأهلة كده، ممكن يبقى الشهرين 29 يوم تامين كان أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر صام شهرا بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد 30 يوما لما ذكرنا فيما تقدم. خلاص، يبقى شهرين متتابعين. يعني ايه؟ يعني النهاردة كم سفر؟ كم ربيع؟ سفر يا عم، اعتبر ان النهاردة، النهاردة اعتبر ان النهاردة مثلا 15 سفر. هيصوم شهرين ازاي؟ هيصوم واحد بالأهلة والباقي يتممه 30 يوما. يعني ايه واحد بالأهلة؟ مين اللي هيكون بالأهلة؟ الربيع الأول هيبقى بالأهلة، يبقى ده من هلال لهلال، وهيعد 15 يوم كمان بعدي. لو كان 29 هيعد 15 يوم، لو كان 30 هيعد 15 يوم بعدي عشان يكمل 30 يوم مع ال 15 يوم بتوع صفر. يبقى كده ايه؟ صام شهر بالأهلة وشهر، ودي قاعدة عامة في جميع العدد. ماشي؟ يعني امرأة عدتها 4 أشهر و10 أيام، هنقول ايه؟ لو مات في اول الشهر يبقى خير وبركة، هتعمل 4 شهور بالاهلة و10 ايام. لو مات في نص الشهر هتعد 3 شهور بالاهلة وتكمل شهر 30 يوم وتضيف عليه 10 ايام. خلاص، دي قاعدة عامة في كل العدد. فإن أفطر يوما لغير عذر لازمه استئناف الشهرين لغير عذر. يستأنف يعني يبدأ الشهرين من جديد، لأنه أمكنه التتابع فلازمه. وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخوف أو جنون أو إغماء لم ينقطع التتابع، لأنه لا صنع لها في الفطر. طبعا المرأة ما عليهاش أصلا كفارة الظهار، فليه ذكرها هنا؟ ذكرها هنا لسببين. السبب الأول، على خلاف العلماء في ذلك، هي لو حلفت بالظهر عليها كفارة ولا لا. السبب الثاني إن هو بيتكلم في عموم الكفارة مش في الظهر بس. خلاص، طب إمتى المرأة تصوم شهرين متتابعين في كفارة الإيه؟ قتل الخطأ. يعني هو عايز يقول ان لو حضت المرأة في الكفارة مش هيقطع التتابع، انما هتعوض اوقات الحيض ديت في نهاية الايه؟ الشهرين. حضت 7 ايام او نفست 40 يوم، هتعوضهم بعد ما تتم الشهرين، لانه لا صنع لها في الفطر. يبقى دي قاعدة ان كل عذر لا يقطع التتابع. وإن أفطر لسفر فظاهر كلام أحمد أنه لا ينقطع التتابع. لا ينقطع التتابع يعني إيه؟ يعني هيكمل وعليه أنه هو يقضي الأيام ديت بالتتابع. وأشبه، لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض، ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف أنه يقطع التتابع، لأنه أفطر باختياره فقطع التتابع كالفطر غير عذر. والمذهب على أنه لا يقطع التتابع. وإن أفطر اللي هو السفر يعني، وإن أفطر الحامل، أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما فهما كالمريض، وإن أفطرت خوفا على ولديهما احتمل ألا ينقطع التتابع، لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض، واحتمل أن ينقطع لأن الخوف على غيرهما، ولذلك أوجب الكفارة في قضاء رمضان. وطبعا الراجح برضو أنها إيه؟ لا يقطع التتابع. ومن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أو يظن أن الشمس غابت ولم تغب أفطر، وقد قطع التتابع. وفي قطع التتابع وجهان بناء على ما تقدم. وإن نسي التتابع أو تركه جهلا بوجوبه انقطع، لأنه تتابع واجب فانقطع بتركه جهلا ونسيانا كالموالاة في الطهارة. وإن أفطر يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق لم ينقطع به تتابع، ماشي، لأن عذر يعني، لأنه فطر واجب أشبه الفطر للحيض. ويكمل الشهر الذي أفطر فيه يوم الفطر 30 يوما، لأنه بدأ من أثنائه. وإن صام ذا الحجة قضى 4 أيام حسب فقط، يعني بقدر ما أفطر، لأنه بدأ من أوله وإن انقطع صوم الكفارة بصوم رمضان، إن انقطع صوم الكفارة بصوم رمضان، يعني هيكفر شعبان ورمضان، هيخش في النص وشوال، ماشي، لم ينقطع التتابع، لأنه زمن منعه الشرع صومه في الكفارة أشبه زمن الحيض. وإن صام في أثناء الشهرين عن عذر أو قضاء أو تطوع عن نذر، صح؟ عن نذر أو قضاء أو تطوع انقطع التتابع، لأنه إيه، مش وقته. أنا أو قطع صوم الكفارة اختيارا لسبب من جهدي فأشبه ما لو أفطر لغير عذر. وإن كان عليه نذر في كل يوم خميس قدم صوم الكفارة عليه وقضاه بعدها وكفر، لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحال. هو قال نذر عليه أن أنا صوم كل يوم خميس، هيكفر إزاي؟ فبيقول هيكفر شهرين متتابعين ثم يقضي 8 أيام، صح؟ 8 أيام اللي هو 8 خميسات، ثم يكفر كفارة يمين. كفارة يمين ليه؟ لأنه فوت النذر لم يكفر. لا، هيكمل بعد كده، ما هو على حسب نذره بقى، لو كان طول عمره هيكمل. ماشي، لو عنده عذر في عدم التكميل هو كفر عشان في عذر، انما لو في عذر مستمر لاخر حياته هيكفر ومكش هيكمل. وان وطئ التي ظاهر منها في ليالي الصوم لازمه الاستئناف، لقول تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. يعني لو فرضنا هو صام ووطأ زوجته انقطع التتابع وبدأ من جديد، أمر بهما خاليين عن التماس ولم يوجد، وعنه لا ينقطع التتابع لأنه وطء لا يفطر به، فلم يقطع التتابع كوطء غيرها. وإن وطأ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع لأنه غير ممنوع منه، غير زوجته اللي هي المظاهر منها. وإن وطأها نهارا نسيا أفطر وانقطع التتابع، وعنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع به. والمذهب على أنه لو وطأها انقطع التتابع، لأن الآية بتقول من قبل أن يتماس. فالشرط شرطين، أن يصوم الكفارة فيها شرطين، أن يصوم شهرين متتابعين وأن لا يطأها قبل الكفارة، فلو فعل يبقى ما كفرش. فصل في الإطعام. ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو شبق شديد أو نحوه لازمه إطعام 60 مسكينا. هنا بيقول أسباب الإطعام. الصوم يعني لم يستطيع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال، يعني لو مرض مرجو الزوال عليه الصيام. أو شبق شديد، مريض بمرض الشبق اللي هو لا يستطيع أن يبتعد عن زوجته، ده شبق يحصل له أمراض، يعني لازمه إطعام 60 مسكينا، لأن سلمة بن صخر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة شبقه أمره بالإطعام. حديث صحيح، صححه ابن حزم وفق الذهبي وابن حزم وصححه ابن خزيمة وحسنه الترمذي والحافظ. وأمر أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام، فإن قدر على طعام 60 مسكينا لم يجزئه أقل منهم. يعني الشاب مالوش إن هو يطعم، لازم يصوم شهرين متتابعين. الحل الوحيد إن هو يطعم إن هو يبقى كبير في السن ومريض. وعنه يجزئه ترديد الطعام على واحد 60 يوما. هنا بقى فإن قدر على طعام 60 مسكينا لم يجزئه أقل منهم. هنا بقى 60 مسكين مسألة عامة في المساكين، ماشي، قاعدة عامة يعني. هي المسألة فيها خلاف على إيه؟ إن هو يطعم 60 مسكين بالعدد، ولا يجزئه أن يطعم مسكينا 60 مرة، أو يردد الطعام بين عدة مساكين. مثلا أسرة فيها 10 مساكين هطعمها 6 أيام، ماشي، ولا أطعمهم 10 وأدور على 50 مسكين تانيين. دي بيقول فيها خلاف، فإن قدر على طعام 60 مسكينا لم يجزئه أقل منهم، ماشي، إن في عنده 60 مسكين يبقى لازم 60 مسكين بالعدد. وعنه يجزئه ترديد الطعام على واحد 60 يوما، يدي كل يوم يديله إيه؟ وجبة، لأنه في معنى إطعام 60 مسكينا، لأن كل يوم هو مسكين. والآية لم تشترط أنها تكون دفعة واحدة، أن 60 مسكين يكونوا مرة واحدة، فممكن تكون على مرات لكونه قد دفع كل يوم حاجة مسكين. وعنه لا يجزئه إلا إطعام 60 مسكينا سواء وجدهم أو لم يجدهم. يبقى الفرق بين الرواية الأولى والتالتة إيه؟ الرواية الأولى إنه لو ما وجدهمش حي إيه؟ حيلجأ للحل التاني، إنما لو وجدهم خلاص واجب عليه. الرواية التانية وجدهم ما وجدهمش هينتظر. الرواية التالتة إن وجدهم ما وجد وجدهم أو ما وجدهمش لازم 60 بالعدد لظاهر قوله. فالرواية التانية الصحيحة إن هو يجزئه أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة، ولكن ليس هذا هو الأفضل، لأن المعنى المقصود في الآية هو عدد المساكين، إن هو يطعم أكثر عدد من المساكين. والمذهب أن ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة، ولا يجزئ مع وجودهم، لأنه أمكن امتثال الأمر بصورته ومعناه. فصل. الواجب أن يدفع إلى كل مسكين مد بر. مد بر، مد يعني ربع صاع حفنة، بر يعني قمح، أو نصف صاع من غيره. ودي برضو عند الحنابلة قاعدة إن الكفارة كل الكفارات في كل واحد مد بر أو نصف صاع مدين من غيره، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد المدني: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر. وهذا نص، الأثر ضعيف والشيخ الألباني ضعفه ومش موجود في المسند، ولكن ده اسناد الحنبلة في القاعدة دي، استناد الحنبلة في إن إيه كل مد بر يجزئ في الكفارة أو نصف صاع من غيره، خلاص. بس الاستناد بتاعهم ضعيف، والراجح إن الكفارة يجزئ فيها من أوسط ما تطعمون أهليكم، ماشي، لقوله تعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تحرير الرقبة، أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالله عز وجل خير بين 3 حاجات: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. هنا لما قال إطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم ما قالش مد بر، ولعل يكون ده في بعض الأهل عالي وممكن يبقى مش عالي، فأوسط الطعام هو الذي يطعم المسكين، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. هنا في الكفارة لا تجزئ الكسوة ولا تحرير الرقبة، كفارة الظهار لا يجزئ الكسوة ولا تحرير الرقبة، لازم الإطعام. فنرجع فيه لإطعام الأيمان اللي هو إيه؟ إطعام أوسط ما تعملون أهلكم. هيعمل إيه يعني؟ اللي هو هيجيب وجبة تطعم مسكين، وجبة أساسية، ماشي، لا فطار ولا عشاء، غدا، ماشي، يشوف تمنها كام ويوكل من يطعم عنه، أو يعطي المسجد ويطعم. بعض المساجد بتطعم رز بس. هل يجزئ رز بس ولا لا؟ لو قلنا نصف صاع على قول الحنابلة هيبقى كيلو ونص. فلو أخذوا طبعا الحكم الحاكم بيرفع الخلاف، والقضية لو فيها اجتهاد والمسألة محسومة في بعض الخلافات هيتاخد بيها. يعني لو فرضنا ان هم بياخدوا بيها، ان الجمعيات بياخدوا بان نصف صاع اللي هو كيلو ونص رز يجزئ، هتبقى تجزئ. وفي بعض الجمعيات ما بيقولوش كده، بيقولوا احنا هنجيب وجبة كاملة، ربع فرخة ورز وطبيخ، كلفوا كام ويشتروهم للفقراء ويطعموهم، ولا يجزئ المال، لازم اطعام. لا هو الاصل ايه؟ يعني ايه من اوسط ما طعمنا اهليكم؟ يعني اللي انت هتتغدى منه هتبعد منه للمسكين. انا قصدي ليش طرفنا الغدا؟ ما هو بيقول لك اكتر وجبه، لان هو ديت، لا لان هو ده القوت، دي الوجبه الاساسيه. اما انا اجيب له فول وطعميه، هو دي الوجبه الاساسيه عندي؟ لا مش اساسيه ولا حاجه. انت بتتغدى فول وطعميه؟ لا يعني احيانا كتيره، بس مش هي دي الوجبه الاساسيه. لا هي الوجبه الاساسيه الوجبه المشبعه، مش الفطار. الفطار ده انت يعني ايه، ما بتبقاش وجبه اساسيه. هذا نص، ولان الكفاره لانها كفاره تشتمل على صيام واطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفديه الاذى. واحنا قلنا الراجح انها مش هنقيسها على الفديه، احنا هنقيسها على نص القران في من اوسط ما تطعمون اهليكم في الاطعام. واما المد من البر فيجزئ، لانه قول زيد وابن عباس وابن عمر وابي هريره. هنا بقى رجع لقول الصحابه، ان هم الصحابه افتوا بان مد بر يجزئ، لان عندهم كان من اوسط ما تطعمون اهليكم مد بر. البر هناك كان وجبه اساسيه، مد بر. ولازم اديها له نيه مطبوخه؟ لا مش لازم اديها له مطبوخه. ممكن اشوف عدد الافراد كام في الاسره وادي له، مثلا هم اربعه اجيب له فرخه كامله واجيب له لوبيا ناشفه ورز، كيلو رز او يكفي الاربعه، يبقى كده اطعم الاربعه. شوفهم بكام يطعم، هيوكل يشوف اللي هيوكله بيطعم بكام ويديله على قده. يعني ممكن دلوقتي الواحد 25 جنيه او 20 جنيه يطعم واحد اكله متوسطه، فان دفعه اليه ويجب ان يملك كل فقير هذا القدر. يبقى الشرط الثاني في الاطعام ان هو لازم الفقير يمتلكه املكهوله ادهوله ياكله خلاص. فان دفعه اليهم مشاعا فقال هذا بينكم عن كفارتي بالسويه فقبلوه اجزاء. يعني ايه؟ يعني اللي احنا قلنا ده مشاعا، يعني فرخه ورز وكس لوبيا وهم هيطبخوه، مشاع بينهم، مش كل واحد خد اكله لوحده خلاص. اسره بيت وهم قبلوا ذلك اجزائهم. لازم اعرفه ان لا مش لازم، لا مش لازم معرفه المسكين اديله الاكل وهو يستحقه، ده حلال ليه، مش حاجه. في ناس بتتورع يقول لك ده ما باكلش صدقه. ليه؟ رزق ربنا امر الناس باعطائه ليك، والزكاة كذلك حق للفقير، ده مال الفقير. ده الفقهاء بيقولوا ان الزكاة ده لما يأتي الحول انتقلت من ملك الغني لملك الفقير، بقت بتاعته، وبقت دين على الغني للفقير. فقير ليه حق ان هو خبط الباب ويقول انا عايز حقي من الزكاة. لو انا اعلم من ان الفقير يتقبل الزكاة اديله، لو ما عرفش اقول له ده زكاة، والفقير لا يتحرك من ناخذ زكاة حقه، حق ربنا قسمه له، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد خمس الغنيمة، حقوق ربنا وزعها. وقال ابن حامد يجزئه وإن لم يقل بالسوية، لأن قوله عن كفارتي يقتضي التسوية. هو يعني هنا كفارتي ماشي ولا كفارتي؟ أنا كفارتي صح ماشي، يبقى التاء مكسورة عن كفارتي بالسوية. يقول لهم دي عن كفارتي، وبس مش لازم، ممكن يقول ده بينكم، وهم يتراضوا بذلك. وإن غداهم أو عشاهم 60 مدا ففيه روايتين. هو بقى اللي غداهم ماشي، قال للمساكين تعالوا، جاب 60 مسكين وعمل لهم وليمة، تجزئوا ولا لا؟ أو حتى نفس الكلام في كفارة اليمين، لو جاب 10 مساكين وقال لهم تعالوا نعزمكم على الغداء. ففيها روايتان، إحداهما يجزئ لقول الله تعالى فإطعام 60 مسكينة، وهذا قد أطعمهم، وإلا أن أنس رضي الله عنه فعل ذلك. وظاهر المذهب أنه لا يجزئه لأنه لا يعلم وصول حق كل فقير إليه. ممكن واحد ما يأكلش، ممكن واحد يأكل لقمتين ويلاقي نفسه الأكل طعمه وحش يسيبه يقوم. ولأنه حق واجب للفقراء شرعا فواجب تملكهم إياك الزكاة. والراجح إن هو لو علم أن فقير منهم لم يأكل يعطيه وجبة للوحده، يعني فرضنا احنا عزمناهم فجيه هو ده جيه لا نفسه مش عارف يأكل، فده أنا على جنب وأدي له أكله يأكله بكرة، إنه لازم يأكل لازم يطعم. طيب لو كلوا كلهم خلاص يبقى دي مسألة المشاعر اللي جت قبلها. طيب مسألة موائد الرحمن تجزئ في إطعام المساكين؟ تجزئ لو أعلم أنه مساكين. لو أنا عامل موائد الرحمن، أصل موائد الرحمن دي يجلس فيها المسكين والغني، كل واحد في السبيل ماشي في الطريق وبعدين نزل كل. إنما لو أنا أعرف أن في 60 مسكين كلوا تبقى هي نفس المسألة دي، يعني أنا قلت لـ60 مسكين بعينهم قلت لهم أنا بعمل موائد رحمات كل يوم تعالى كله، أو 10 مساكين كل يوم يجي يأكلهم يبقى أضرب 6 أيام فيهم يبقى كده إيه كلهم، وهكذا يعني. ولا يجب التتبع في الإطعام لأن الأمر به مطلق لا تقييد فيه، يعني ممكن يأكل يوم ويسيب يوم مش لازم يأكل كل يوم. ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة، الفطرة اللي هي زكاة الفطر، سواء كانت قوت بلده أو لم تكن. احنا قلنا المسألة دي اللي هو الراجح فيها ان هي ما يجزئه في الكفارة، كفارة اليمين. وإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه، ذكرها أبو الخطاب لقول تعالى ومن أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن أخرج غير قوت بلده خيرا منه جاز، لأنه زاد على الواجب وإن كان أنقص منه لم يجزئ. يعني بيقول ده أوسط ما تطعمون أهليكم، فيها تفسير كتير، منها التفسير هو بيقوله ده اللي هو قوت البلد، دي من أوسط ما تطعمون أهليكم. قوت البلد يعني هما بيكلوا رز فراخ لحمة، يعني الوجبات بتبقى الوجبة الأساسية مقسومة قسمين، قسم بروتينات لحمة وفراخ وسمك أو قسم لحوم، والقسم الآخر حاجة إيه مساعدة ليها، يعني رز عيش كده. فلو في بلد من البلاد أهلها ما بيأكلوش رز زي الصعيد كده مثلا، دول يبقى مش هيجزئ رز لأن مش من أوسط ما تطعمون أهلكم. لو في ناس ما يعني على حسب بقى البلاد يعني، ولكن العبرة بحال الفقير، حال الفقير ولا حال المكفر، حال المكفر وحال الفقير الاثنين. يعني حال المكفر يعني أنا في الصعيد مثلا أنا باكل رز، حدي له رز طب هو المطلوب، هو اللي مطلوب هو اللي يأكل مش أنا، فلازم الاثنين، لازم حال المسكين هو يأكله، لأن في أكلات فعلا في بلاد أنت ما تعرفش تأكلها، في بلاد مش مصر يعني بلاد خارج مصر انت ما بتاكلهاش، زي الضب مثلا ممكن يكونوا في اهل نجد، اهل نجد بيحبوه، يكون ده من اوسط ما تطعمون اهلكم، هو يدي لك ضب تاكله مش هتعرف تاكله. لا على حسب، مش حكايه شرط ولا لا، على حسب من اوسط ما تطعمون اهلكم ولا لا. ان كان وسط طعام الناس خلاص او طعامك انت يعني. لو كان خيرا يجزئ خيرا من اوسط من اوسط الناس. وقال قاضي لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة اللي هو الحبوب بس، لأنه طعام المسكين فأشبه الفطرة والأول أجود لموافقته ظاهر النص. ويجوز إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مد من الحنطة. إخراج الدقيق في زكاة الفطر عبارة عن إيه؟ بالوزن مش بالحجم، بقدر ما يجزئ من الحنطة، يعني الحنطة اللي هي القمح الصاع 2 كيلو 175 جرام، هجيب 2 كيلو 175 جرام من الدقيق، يبقى كده ده عباره عن ايه؟ عباره عن صاع قمح الطحن، خلاص يبقى انا في الدقيق بمشي بالايه؟ بالوزن. وفي الخبز روايتان، يعني ممكن في ينفع يديله عيش يجزئه لقوله تعالى فاطعام 60 مسكينا ومخرج الخبز قد اطعمهم، والاخرى لا يجزئه لانه قد خرج عن حال الكمال والادخار فاشبه الهريسه. يعني ايه كمال الحال والادخار؟ كمال عن حل كمال والادخار، ان هو مش عارف يشيله الخبز ده، هيقعد عنده يوم اتنين هيبوظ تلات يوم. انما لو انا اديته رز شوار رز هي يعني من معاني القوت ان هو يدخره. ليه؟ لان ده قوت ما بياكلوش ويرميه، ده بياكله ويشيله، فلابد من الادخار. اشبه الهريسة. الهريسة مش البسبوسة اللي احنا بناكلها، لا، هو عندهم كان في اكلة اسمها هريسة، الهريسة اللي هو زي الفتة وحاجات زي كده. فاذا قلنا يجزئه اعتبر ان يكون من مد بر فصاعدا، فان اخذ مد حنطة فطحنه وخبزه اجزأه. وقال الخرقي لكل مسكين رطلا رطلا خبز، رطلين خبز يعني قد ايه، كيلو الا ربع، لان الغالب انهما لا يكونان الا من مد فاكثر. يعني هو بيقول لك المد بيعمل ايه، بيعمل رطلين خبز. طبعا كان عندهم الخبز بالرطل، بيتباع بالرطل زي ما احنا عندنا كده، الخبز بيتباع بالكيسه، ماشي، كيسه عيش، كيسه فيها عدد معين، عندهم كده برضو كان بالرطل، بيتباع الخبز بالرطل. وفي السويق وجهان بناء على الروايتين في الخبز. ولا تجزئ الهريسة والكبولة، كبولة اللي هي العصيدة، هي سد الحنك يعني، سمنة ودقيق وسكر لأنه خرج عن الاقتيات المعتاد. ولا القيمة، ما ينفعش القيمة، ما ينفعش تديله فلوس في إيده، لأنه أحد ما يكفر به، فلم تجزئ القيمة فيه كالعتق. يعني القيمة دي أصلا مش هتجزئ لأنها مش داخلة فيها، ماشي، فممكن ما يأكلش منها، الإطعام هو المقصود. طب ينفع يوكل الفقير في إطعام نفسه؟ ينفع لو يثق في الفقير، هو فقير قلت له بص في إطعام 10 مساكين، خد 200 جنيه كل بيهم أنت وعيالك، وهو واثق إن هو هياكل بيهم مش هيشتري بهم حاجة تانية، ففي الحالة دي يجزئه، وكل الفقير في إطعام نفسه لو يثق. تفرضنا الفقير ضحك عليه وراح يشتري بهم حاجة، يجب عليه إعادة الكفارة، هيعيدها تاني. طب الفقير يضمن؟ يضمن، لأنه إيه، لم يعمل بما أمر به، لأن الوكيل يلزمه أنه يعمل بما أمر به. لما أنا أقول له خد الفلوس دي أطعم 60 مسكينا، راح عمل بها حاجة تانية، هيضمن. ديك 200 جنيه وانا أتوقف بيهم انت وصلت، لا حتى انت هتعيد تاني. ما انت لو واثق فيه ماشي، لو مش واثق فيه ما تدلوش. لان الآية قالت اطعام، فانا اقول له لازم تاكل بيه، او ادي الحد انا واثق فيه انه هيطعم. لا، الحل انك انت تديهم لجمعية موثوق فيها بتطعم مساكين عشان تخرج انت من العهدة. يبقى هم كده قبضوا فلوس، قبضوا هم وكلاء للفقير. ولا يجوز صرفها الا الى الفقراء او المساكين، لانهما صنف واحد في غير الزكاة. ولا يجوز دفعها الى غني وان كان من اصناف الزكاة. الغني من اصناف الزكاة اللي هو الايه، العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وابن السبيل، دول اغنياء بياخدوا من الزكاة. إنما هو المقصود في الكفارات والفقراء والمساكين. ولا يجوز دفعها للغني وإن كان من أصناف الزكاة، لأن الله تعالى خص بها المساكين. ولا إلى مكاتب، لذلك ما ينفعش المكاتب، المكاتب هو يبقى غني، ممكن يبقى غني مش مسكين، لأن المكاتب ده عبارة عن إيه، سيده قال له روح اشتغل والفلوس لنفسك واديني قسط شهري، فهو ممكن يبقى غني، لأن الله تعالى خص بها المساكين. ولا إلى المكاتب، لذلك وقال الشريف أبو جعفر يجوز دفعها إليه لأنه يأخذ من الزكاة لحاجاته، فأشبه المسكين. والأول أولى لأن الله سبحانه وتعالى خص بها المساكين، والمكاتب صنف آخر فأشبه المؤلفة قلوبهم. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه كالعبد والكافر، لأن العبد ماله لسيده، وهو نفق على سيده، مش فقير، العبد مش فقير، ممكن يبقى عبد وأغنى من أي حد، صح؟ زي المماليك كده، كانوا ملوك الأرض وهم عبيد، كالعبد والكافر ومن تلزمه مؤنة مؤونته، لما ذكرنا في الزكاة من تلزمه مؤونته، يعني ما ينفعش يدي لابنه، ما ينفعش يدي الكفارة لابنه، ما ينفعش يدي الكفارة لابوه، لأن دول تلزم المؤنة، تلزم المؤنة يعني هو فقير يجب عليه شرعا أن أنا أنفق عليه. ماشي. وخرج أبو الخطاب وجها آخر في جواز الدفع إلى الكافر بناء على العتق. ينفع بقى المسكين يبقى كافر؟ يعني لو أطعم 10 مساكين نصارى ينفع؟ لا، الجمهور ما ينفعش، ماشي، لازم يبقى مسلم خلاص. هنا بقى خرج أبو الخطاب تخريج عند الحنابلة، رواية مخرجة يعني مش منصوصة عند الحنابلة، يعني إيه، على أنه ينفع ولا صح لأنه كافر. ده المذهب بقى أنه لا يصح، وده قول الجمهور أنه كافر، فلم يجوز الدفع إليه كالمستأمن. المستأمن والمستأمن الاثنين مع زي بعض، يعني اللي هو أهل الكتاب، يعني اللي هم عايشين في البلد مع الناس وهم واخدين أمان، يعني عايشين مع الناس بأمان، بالأمان. لا، ده في قول أنه ينفع، بس الجمهور على أنه ما ينفعش، وأظن كمان الأئمة الأربعة على أنه لا يجزئ على المسكين النصراني. ولا تجزئ كفارة إلا بالنية، برضو لازم نية وهو بيدفعها، مش مثلا يأكل مساكين وبعد كده يقول أصلا كان عليها كفارة خليها، لا، لازم ينوي قبل الإطعام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى نية كالزكاة. فإن كانت عليه كفارات من جنس لم يلزمه تعيين سببها، فرضنا عليه كفارات كتير فيكفي إن هو بس يقول إيه دي كفارة، مش لازم منها. يعني فرضنا عليه كفارة زهار إطعام 60 مسكين، وكفارة يمين إطعام 10 مساكين، وكفارة قتل الخطأ 60 مسكين، عليه كده كده 130 مسكين. فقال خلاص أنا هأطعم 130 مسكين، كل فلوس تجيله يشتري بها 10 وجبات ويأكل. لازم ينوي وهو بيأكل دي اليمين ده بتاع إيه؟ لا، إن الكفارات كلها زي بعضها، يكفي نية إن دي كفارة وخلاص، حاجة من اللي عليا وخلاص. زي واحد عليه أيمان متعددة، فمش لازم يعين كل يمين، لا، كفاية عليه مثلا كلهم 50 يمين، 50 مسكين، يبقى 50 مسكين كلهم على بعض، ومش لازم على بعض برضو، أقصد كلهم على بعض يعني من غير نية تفردهم، إنما ممكن يطعم كل يوم مسكين. فإن كانت عليه كفارات من جنس لم يلزمه تعيين سببها، فإن كانت من أجناس فكذلك، لأنها كفارات فلم يجب تعيين سببها كما لو كان من جنس. وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه تعيين سببها لأنها عبادات من أجناس، فوجب تعيين النية لها كأنواع الصيام. ده كلام القاضي أبو يعلى، إنما الصحيح المذهب إن هو مش لازم يعين. فلو كانت عليه كفارة لا يعلم سببها فأعتق رقبه أجزأه على الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني ينبغي أن تلزمه كفارات بعدد الأسباب. عليه كفارة مش عارف هي كفارة يمين ولا كفارة، هو عليه كفارة خاص ولا يعلم سببها، فعلى المذهب على أنه ينفع مدام كفر وخلاص. على قول القاضي يقول لا، لازم تفتكر وتعرف دي بتاعت إيه عشان تقول دي بتاعت كذا، بس الصحيح أنه مش لازم، كما لو نفسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. هنا واحد ناسي صلاة من يوم، مش عارف يا ظهر ولا عصر ولا المغرب، عشان هيعمل ايه؟ هيصلي كله لغاية ما يتأكد ان هي مش، لا عشان النية، هي ظهر ولا عصر، ما هدي اربعة ودي اربعة، ولا هيصلي اربعة وزي ما تيجي، لا، لازم يعين. لا، ده هو بيستدل الكلام القاضي، والراجح ان هي مش ده الصلاة، الصلاة حاجة، لان الصلاة تحتاج الى تعيين، إنما الكفارة مش محتاجة إلى تعيين. ولا يلزمه نية التتابع في الصيام، لأن العبادة هي الصوم، والتتابع شرط فيه، فلم تجب نيته كالاستقبال في الصلاة. نية التتابع يعني هو هيصوم إيه شهرين متتابعين، يكفي بس نية الإيه كفارة. وإن كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والإطعام، مش هينفع بقى يكفر بالصوم. طب هيكفر ليه؟ لأن قانون، ماشي، الكافر إيه اللي هيجبره على أنه يكفر؟ كافر ظهر على زوجته قال أنت عليك ظهر أمي، هيكفر؟ هنكفر، هيخليه يكفر، هيطعم 60 مسكين، لأن ده قانون، مش عبادة بس، لأن هي ربنا لما نزل العبادات نزلها قانون حياة، شريعة، يعني إيه، مش ليه يعني الكافر ده القاضي هيكلمه بالتليفون ويقول له أو بالمحمول ويقول له عليك كفارة، لازم تطعم 60 مسكين، هنبعتهم لك تأكله، لأنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها، ولا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه في غيرها كذلك فيها. وإن أسلم قبل التكفير كفر بما يكفر به المسلمون، فرضنا أسلم هيكفر بالصيام، ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها، لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه كتقديم الزكاة قبل الملك. ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة أو عن اليمين قبلها أو عن القتل قبل الجرح لم يجوز لذلك. دي قاعدة برضو مرت علينا كتير، إن الكفارة تجزئ قبل السبب، قبل الوقت وبعد السبب. هضرب مثال، واحد حلف إن هو لا يدخل بيت، خلاص يبقى هو لو دخل عليه كفارة. طب لو كفر قبل أن يدخل تجزئه؟ تجزئه خلاص. فواحد جزاكي بقى قال إيه، خلاص أنا هكفر كفارة عشان لما أحلف إن أنا ما أخشش البيت وأنا إيه تحللت من يميني قبل الحلف، لا منفعش، يبقى لازم في النص خلاص. فواحد قبل الظهار قال أنا حصوم شهرين متتابعين عشان لما ظاهر على مراتي تبقى أنا إيه خلصت كفارة، مش هينفع. طيب وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز، الشرط اللي هو الوقت يعني، ماشي، اللي هو الوقت في الحنث في اليمين، السبب اللي هو اليمين نفسه. فإذا كفر عن الظهار بعده وقبل العود، العبد اللي هو الوطئ يعني، وعن اليمين بعدها وقبل الحنث، وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق جاز. الجرح والزهوق يعني إيه؟ يعني واحد ضرب واحد بسكينة خطأ، ده الجرح، مش هيموت وهو واقف، هياخد له يومين ثلاثة في المستشفى كده ويموت. ينفع يبدأ كفارة من بعد الجرح؟ ينفع، لأن سبب القتل والجرح، فهينفع قبل الزهوق. طب افرض ما ماتش، يبقى خلاص ما وقعتش كفارة. زي واحد حنث حلف ولم يحنث وكفر، تقع صدقة عنه، لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ومن قبل أن يتمس المسيس هو سبب الكفارة أصلا، ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت التي هو خير. ولأنها كفارة فجاز تقديمها على شرطها ككفارة الظهار، ولأنه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاة. كتاب اللعان، لغة مصدر لاعن، مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إذا كان كذبا. وأصل اللعن الطرد والإبعاد، قاله الأزهري، أزهري من علماء اللغة. كتاب اللعان ده كتاب جديد في أسباب الفرقة. احنا قلنا أسباب الفرقة الطلاق والخلع، اللعان سبب من أسباب الفرقة. والمشكلة في اللعان إن الفرقة فيه أبدية، من لاعن زوجته فلا يرد إليها أبدا، خلاص مش هينفع الجوزة تاني، حتى لو تزوجت غيره، حتى لو تزوجت غيره. ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنا، قال لمراته أنت زانية، في قبل أو دبر، فقال زنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين، لزمه الحد إلا أن يأتي ببينة أو يلاعنها، لأن اللعان بينة، اللعان بينة، يدرأ عن نفسه العذاب. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إلى قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. يبقى إذن اللعان نفسه شهادة، هو بيشهد. دلت الآية على وجوب الحد إلا أن يسقطه بأربعة شهداء. الآية الثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. طب فرضنا امتنع من اللعان، عليه الحد، دق عند الجمهور أن هو يجب عليه اللعان، خلاص واجب عليه الحد لو امتنع عن اللعان. الإمام أبو حنيفة قال يجب اللعان ويحبس لغاية ما يلاعن ومش هيتحد. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، ثقة. فنزلت والذين يرمون أزواجهم، رواه البخاري. ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد، وتتعذر عليه البينة، ولأنه قد يحتاج إلى نفي النسب الفاسد، يعني دي أسباب مشروعية اللعان. الراجل متأكد إن نسبه فاسد، بس هيجيب الكلام منين؟ هو الزنا يصعب الشهادة عليه، فشرع اللعان لنفي النسب، ولا ينتفي إلا باللعان لتعذر الشهادة على نفيه، وله الملاعنة وإن قدر على البينة لذلك. يعني حتى لو عنده 4 شهداء ليه إن هو يلعن؟ ولأنهما حجتان فملك إقامة أيهما شاء، كالرجلين والرجل والمرأتين في المال، ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته لأن الحق لها. فرضنا أنها سكتت، مش لازم يلاعن، فرضنا راحت اشتكته، يبقى يجيب 4 شهداء يا يلاعن، فلا يستوفى من غير طلبها كالدين. فإن عفت عن الحد أو لم تطالب لم يجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان. ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الأمل مطالبة بالتعزير من أجلهن، لأنه حق ثبت للتشفي، فلا يقوم غير المستحق مقامه في كث القصاص. فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها وليس بينهما نسب يريد نفيه لم يملك ذلك، لأنه لا حاجة إليه. وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه، فيشرع كما لو طلبته، ولأن نفيه حق له فلا يسقط برضاها به، ويحتمل ألا يشرع اللعان كما لو صدقته. فصل: ويصح اللعان بين كل زوجين مكلفين لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، ولأن اللعان لدرء عقوبة القذف ونفي النسب الباطل، والكافر والعبد كالمسلم الحر فيه. وعنه لا يصح اللعان إلا بين مسلمين، والمذهب على إنه بين كل 2 حتى لو كفر. والقول الثاني في المذهب ده رواية تانية اختارها الخراقي: إلا بين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، لأن اللعان شهادة، بدليل قوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة. قال القاضي: من لا يحد بقذفه كالذمية والأمة والمحدودة في الزنا، إن كان بينهما ولد يريد نفيه فله اللعان لنفيه لأنه يحتاج إليه، وإلا فلا لعان بينهما، لأن اللعان لإسقاط الحد أو نفي نسب، ولم يوجد واحد منهما. وإن كان أحد الزوجين صبيا أو مجنونا فلا لعان بينهما، لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ونفي الولد إنما يحصل بتمام اللعان ولا يتم مع عدم القول منها. قال القاضي: له لعان المجنونة إن كان ثم نسب يريد نفيه لأنه محتاج إليه. وده طبعا الراجح إن هو ليه إن هو يلاعن، لأن ده حق ليه هو، لأن الملاعنة مش لازم بالطلب، ممكن هو اللي يلاعن لنفي النسب. طيب في القانون بيقول، قول مصري بيقول: لو إن الشهادة شهادة الميلاد طلعت ما ينفعش يلاعن، لأن ده رضا بالنسب، ده إقرار منه بالنسب. الكلام ده صح؟ طبعا. افرض اكتشف بعد إخراج شهادة الميلاد، وبعدين شهادة الميلاد ليس إقرارا بالنسب، ده إجراء قانوني عشان يبقى له سجلات رسمية، إنما بعد كده اكتشف إنه هو مش ابنه له حق في الملاعنة. أنا واحد قال لي كده، قال لي إن هو لما بتطلع الشهادة شهادة الميلاد بيقف اللعان، نفي النسب مش هينفع نفي النسب بعد خروج شهادة الميلاد. وإن كان أحد الزوجين صبيا أو مجنونا إحنا قلناه، فإن كان أحدهما أخرس وليست له إشارة مفهومة ولا كتابة فهو كالمجنون، لأنه لا يعلم طلبها ولا يتصور لعنها، هيلعنها إزاي. وإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة صح اللعان منهما، لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقك فكذلك في لعانه. ده المذهب. وعن أحمد: إذا كانت المرأة خرساء فلا لعان بينهما، لأنه لا يعلم طلبها، فيحتمل أن يحمل على عمومه في كل خرساء، لأن إشارتها لا تخلو من تردد واحتمال، والحد يدرأ بالشبهة، ويحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتها، لأنه علل بأنه لا تعلم مطالبتها. طيب إحنا هو كلام فعلا صح، لو إن إحنا ما فهمناش منها كلامها بالإشارة فتدرأ بالشبهة، خلاص. انما احنا لو فهمنا وهي فعلا متقنه للاشارات، لان في اخرس مش متقن للاشاره يبقى دفعه الزوج هيلاعب هيفرط بينه وان اعتقل لسان الناطق. اعتقل يعني ايه؟ هو بيكلم بس فجاه اتخرس، جاله حاله نفسيه اتشلت لسانه، اتشل مش عارف يتكلم، اسمه اعتقل لسان الناطق وأويس من نطقه. يعني انت فهمت ايه بقى من كلمه أويس من نطقه؟ فهمت ان احنا هنصبر عليه، القاضي يصبر، نقول له ده هو بيتكلم بس حالته نفسيه تعبان، فالقاضي هيصبر عليه لغايه ما ييأس من نطقه، فهو كالأخرس. وان رجي نطقه لم يصح لعانه لانه غير مأيوس من نطقه، فاشبه السكت. هنعرضه للدكتور نفسي، دكتور نفسي يقول لنا والله ده ايه علاجه سهل بس هيحتاج شهر، هننتظر. ويصح اللعان بين الزوجين قبل الدخول لعموم قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم وبعد الطلاق الرجعي، لان الرجعيه زوجه فتدخل في العموم ولا صح من غير الزوجين للايه. فان قذف من كانت زوجته فبانت منه بزنا لم يضفه الى حال الزوجيه بزنا لم يضفه الى حال الزوجيه، يعني هي دلوقتي مش مراته وهيرميها بالزنا بس بشرط ان هو يكون في حال مكان مراتك، لان هي الحال دلوقتي انت مالكش فيه، ماشي؟ يعني انت ده بقى قصف ملوش لعان، قصف يجيب 4 شهداء يجلد. وان اضافه الى حال الزوجيه وبينهما ولد يريد نفيه لا عن لنفيه لانه محتاج اليه فصح منه كحال الزوجيه، وان لم يكن بينهما ولد حد ولم يلاعن لانه لا حاجه به اليه فاشبه قذف الاجنبيه. ولو قال لامراته انت طالق 3 يا زانيه فنص أحمد على أنه يلاعن فنحمله على من بينهما ولد لأنه يتعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية. يعني هم عندهم اللعان لنفي النسب، هو بيلاعن عشان قطر دمش ابنه. ولو نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها فالحكم فيها كالمطلقة إن كان بينهما ولد، لا عن لنفيه وإلا فلا، لأن النسب يلحق في النكاح الفاسد فيحتاج إلى اللعان لنفيه. وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حدا ولم يلاعن لأن قذف أجنبية لأنه قذف أجنبية قذفا لا حاجة به إليه. وإن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح فإن كان يتعلق به نفي نسب عنه فله اللعان وإلا فلا. يعني قال لها زنيتي قبل أن أتزوجك، يعني أنت كنت إيه زنيتي قبل كده، ده حقيقة مش مفهوش إيه. إن كان فيه حمل يريد نفيه فله اللعان، إن ما كانش فيه حمل عليه الحد يحد. ونقل عن أحمد في هذا روايتان إحدهما لا يلاعن لأن قذفها في حال كونها أجنبية أشبه ما لو قذفها قبل نكاح له، والمذهب والثانية يشرع اللعان لأنه قذف زوجته. والمذهب على أنه إيه لو كان القذف ده لو كان اللعان سببه نفي النسب هيجوز له أنه يلاعن، يعني ممكن تكون زنت قبل أن يعقد عليها بيوم أو يدخل بها بيوم وهي حملت وهو ده مش ولده، فكده حيرميها بالزنا قبل أن ينكحها، والزنا كان قبل الزواج، وهو بيلاعن عشان ينفي النسب. ماشي، نكتفي بهذا القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.